بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع مجمع التوحيد الإسلامي بميت غمر على شبكة الإنترنت يقدم لكم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا نظير ولا شبيه له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقوتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. نكمل مستعينين بالله عز وجل بقية مبحث الغناء وأقوال أهل العلم فيه، وانتهى بنا الحديث في اللقاء الماضي عن بعض الشبهات التي يثيرها بعض القول، ويترتب على هذه الشبهة القول بجواز سماع الغناء والمصحوب بآلات موسيقية والمصحوب بعزف ومشاكل هذا. وقبل الشروع في المقصود، أوصيكم إخواني بعد تقوى الله عز وجل بالتدقيق في كلام المعارضين والنظر إلى الشبهة من كل جانب، لأن سلاح هدم الإسلام عن طريق الشبهات والإغراق في الشهوات باستقراء الواقع اتضح أنه أمضى سلاح. يعني ما عملت المدفعية والغزوات والحروب والاستعمار إن صح التعبير يعني في بلاد الإسلام كما عملت الشهوة والشبه، لأن الشبهة كما تعلمون مغلفة بثوب الحق ومغلفة، ويبدأ الإنسان ينجرف وراء الشبه وكذلك الشهوة. فهم في الوقت الحاضر أعداؤنا بدأوا يلجؤون لهذا الأسلوب، الإغراق في الشهوات وإثارة الشبهات، وأصبح الأمر مش على قدر يعني إثارة الشبهات في مثل هذه المسائل، لا، ده تطاول بعضهم ووصل الأمر إلى إثارة الشبهات في أصول الدين وفي صلب العقيدة، وهذا الذي يخشى من ورائه. يعني حتى إن العلماء لما جم يتكلموا عن مسألة تأثير الشهوة وتأثير الشبهة في زعزعة العبد عن اعتقاده أو عن دينه، قالوا الشهوة ممكن مرة واثنين وثلاث والعبد يمل. يعني رجل مثلا مولع بمعصية معينة، ولتكن مثلا الغيبة أو النميمة، ده بيحقق عنده شهوة حب الكلام ويعز عليه أن الإنسان يسكت، فمع الاستمرارية ممكن يمل من هذا الشيء وغريزته تتشبع من هذه المعصية ويبدأ يفوق. أما الشهوة لا، أما الشبهة لا، غير كده، الشبهة تستمر مع العبد وتتجدد. علشان كده العلاج الوحيد للرد على الشبهات هو العلم النافع. بدون علم لن تستطيع. يعني عذرا أستبيحكم، هنطول لساننا ونقعد نزاع ونطلع منا ألفاظ مش كويسة؟ لا، عمر ده ما كان رد علمي. يبقى إذا سمعنا شيئا من الشبهات بتلقى على أي شيء لابد نقرأ شبهته كويس، لأن في معظم الأحيين بيكون الكذب هو ديدنه، والخيانة العلمية هي صفته، وعدم الدقة في النقل شعاره. فلازم تكون حريص وانت بتقرأ كلامه. ممكن آه يضحك عليك ويقول لك قال الذهبي في السير في صفحة كذا مجلد كذا، انت عمرك ما توصل له، او بمعنى صح عمرك ما يخطر على بالك انه يكذب ويرشدك الى موطن الكذب. ودي طريقة يسلكوها، يعني يقول لك مثلا وثبت مثلا في اعلام النبلاء الامام الذهبي انه قال مثلا قال علي بن ابي طالب كذا، واقرأ المجلد كذا صفحة كذا. انت اول ما تقرأ المعامل وتشوف الارقام وصفح والمجلد والصفحة يستحيل انها تقول ان هو بيكذب، حتى يعني لو انه لو كذب ما دلك على موطن النقل الذي نقل منه، لا بيعملوه لانه يقرأ ديت فيك ويقول لك يستحيل ان انا اكتب له المصدر ويذهب وراء. لا، هم خونة في النقل وليس عندهم امانة علمية ولا عندهم مبدأ ولا اصل. فلا بد ان تنظر الى كلامهم بعين الدقة وعين التمحيص. سبق وتقدم في حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه الإمام البخاري الحجة اللي إيه تلقفوها من ابن حزم، وابن حزم شأنه شأن بقية أهل العلم وشأن الأئمة الكرام، يصيبون ويخطئون ولكل جواد كبوة بل كبوات كما صح ذلك في المثل. يبقى يتلقف هذه الكلمة من الإمام ابن حزم ويبنون عليه، وقلنا ليس لابن حزم حدة فيما قال، لأنه لما احتج بقول الإمام البخاري وقال هشام بن عمار وقال أن الحديث منقطع، قلنا أن الكلام ده على كلام أهل الصناعة الحديثية وأهل الاختصاص الكلام ده ما ينطبقش، لأن هشام بن عمار عاصر محمد بن إسماعيل ولقيه، فإذا قال وقال هشام بن عمار فهي بمنزلة حدثنا هشام بن عمار. وأيضا هذا الكلام ينطبق على من وصف محمد بن إسماعيل بالتدليس ولم يحدث هذا البت فيما مضى. يبقى الكلام الشبه اللي هم قالوه خلاص. يبقى لما واحد يقول لك ابن حزم أباح الغناء بالراحة كده، قل له يا ابني أباحه ليه؟ ما دليل ابن حزم على هذا؟ قال لك الأصل في الأشياء الإباحة. أمين. طب عندنا شيء أخرجه عن هذا الأصل، حديث أبي مالك الأشعري، الحديث ضعيف، ليه؟ نبدأ الرد عليه. ودايما أريد منكم إخواني لما تيجوا تتكلموا مع حد في بعض القضايا الخلافية التي يعني تزعمها أهل البدعة وأهل الضلالة ليغروا الناس بها، لازم تتحلى بالتؤدة وبالرفق وبعدم الانفعال، ولا تسفه من خالفك. اوعى. ممكن انت قاعد انت وبعض اصدقائك تتكلم زي ما انت عايز، ولكن انت تتكلم على عم او على المنبر ما تقولش فلان ده الجاهل الاحمق المبتدع. لا، ما ينفعش ما ينفعش، لان انت ما تعرفش مين اللي بيسمعك. لعل رجل يتوسم فيك الخير وسمع منك هذه اللفظة التي ينبغي ألا تخرج وهو لا يتوقعها منك تصده. لا، خليك كده عندك شيء من الرفق وشيء من الحلم والأناء، المهم توصل المعلومة صح، وبالذات في الردود. يعني إن ألجأتك الظروف أن ترد على الشبهة وإنت على المنبر، المنبر غير قاعدة المكتب، غير الدرس في مثلا في المعهد أو في الدورة، دي غير دي. المنبر بيبقى فيه شيء من الانفعال وشيء من الحماس. لا، وانت بترد طول بالك ووضح، ويعني انزل بالأسلوب حتى يتسنى للجميع الفهم، لأن احنا دلوقتي أصبح الدين غريب والعلم الديني غريب والكلام باللغة العربية غريب، فلا بد أن نساير الأمر ونوصل المعلومة إلى القوم. لا نخالف الشريعة ولا نساعد في هدم اللغة العربية أبدا، ولكن حتى تصل المعلومة كما ينبغي كما يوصلها أهل الشبه. يبقى حديث أبي مالك الأشعري خلاص، وقلنا حتى على فرض صحة هذا الكلام، ودي بنسماها بقى استدراج المخاطب. يا عم انت بتقول الحديث مش عجبك منه محمد بن اسماعيل رواه معلقا وفيه انقطاع، انا معاك. طيب الحديث رواه الامام ابو داود في سننه بسند صحيح متصل كالشمس، هتقول في ده ايه؟ يبقى كده خلاص بنستدرج المخاطب حتى ناتي على كل ما عنده من شبه فنجعلها هباء منثورا. الشبهه الثانيه التي اثارها الناس في قضيه الغناء، وهي حديث في الصحيحين، حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. في الصحيح تقول عائشة دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان تغنيان بغناء يوم بعاث وليستا بمغنيتين وليستا بمغنيتين. يبقى رضي الله عنها وارضاها بتوصف الحال. دخل أبو بكر علي اللي هو أبوها رضي الله عنه ورضي الله عنها وعندها بقدر الله جاريتان. دايما يا إخواننا في مصطلح العرب لازم تراعيه كلمة جاري. لازم نعرف إذا أطلقت الجارية حديثة السن يعني معناه لم تبلغ الحنث، لم يجري عليها القلم، لم تبلغ المحيط. ومعروف لدى في أوليات الدين أن من لم يبلغ الحنث لا يعامل بمثل ما عومل من بلغ الحنث. معروفة دي يعني ممكن الرجل أو المرأة الذي بلغ نبدأ بقى نعد بقول له عيب ما تتحكش بصوت عالي ولا تفعل كذا. أما الصغير فيتسامح في فعله ما لا يتسامح في الكبير. فجاريتين صغيرتين تغنيان بغناء يوم بعاث. أي كلمة بقى الإشكال كله غناء وكلمة أبي بكر الصديق. إحنا قلنا غناء هو نوع من أنواع الشعر، كلام موزون مقطع، كلام بتقول بغناء يوم بعاث. وشوف يا أخوانا دايما تلاحظوا دائما راوي الحديث من الصحابة حينما يروي الحديث ويستطرد ويأتي بزيادات وبكلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما زودوش كده أبدا. ده بيزوده وله هدف في كده. يعني أضرب لك مثال ويعني ويتضح الأمر بالمثال. في مسلم من حديث أنس، هو بعيد عن موضوعنا بس يشبهه من أن الزيادة بتاع الصحابي في الحديث بيبقى له هدف فيه. يعني عائشة قالت وعندي جاريتان تغنيان، كان ممكن الحديث ينسق على هذا ويقبل ونبدأ إحنا نرد ونقول لا ده جاريتان والغناء غناء ومعاس يعني هو الشعر. ولكن عائشة حتى تلقم الحجر في فيه كل صاحب بدعة قالت وليستا بمغنيتين عشان ينخرص خالص. في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في مسلم حديث شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، الشاهد فيه يقول أنس بن مالك سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول جاءني جبريل وأنا في ديار بني سعد بن بكر فأطرحني أو أضجعني على ظهري وشق صدري وأخرج منه قلبي وأخرج منه علقة سوداء وقال هذه حظ الشيطان منه، ثم غسله بماء زمزم ثم لأمه. يقول أنس محل الشهد وكأني أنظر إلى أثر المخيط في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. المخيط اللي هي الإبرة وفيه جواز النظر إلى صدر الرجل. يبقى أنس كان ممكن يعديه وخلاص، وكلام أنس صدق لأنه صحابي لا يكذب واخذ كلام يوسف. يبقى شق صدر حصل إيه وحصل مرتين، مرة هو في ديار بني سعد ومرة تانية وهو في المكة قبل الإصابة والمعراج أو قبيل الإصابة والمعراج. يبقى حصل. طيب خلاص يبقى انتهينا. لا، أنس بن مالك حب يزود الكلمة ديت عشان في بعض البول بينكر حديثة شق الصدر يقول لك زاد ده الواحد اللي بيقول جوه زغنش يطهره وبيروح في. طب انت دي مقاييس الدنيا، كيف تقص عليها فعل المولى عز وجل؟ رب الأسباب لا يقص على فعل، لا يقص فعله على شيء. فقال أنس بن مالك كأني أنظر إلى أثر المخيط في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني معناها المسألة واضحة، والله عز وجل بقدرته التي ليس لها حدود كان من المقبول أن هو يرد الصدر كما كان ولا يظهر أثر للمخيط. ولكن علشان أي إنسان مجرد يفك يقول لك لا ده حديث أحد ولا حديث مش عارفين ولا الكلام الأصلع اللي هم بيقولوه ده لأنهم توقفوا عند حد. كذلك قول عائشة رضي الله عنها وعندي جاريتان تغنيان بغناء يوم بعاث وليستا بمغنيتين. يعني له شغلتهم ولهم بتوع الكلام ده. تقريبا كنا حافظين بيتين شعر من يوم بعاث اللي هي الحروب التي كانت قبل البعثة، وكانت كل قبيلة بتثير رجالها بشيء من الشعر وبشيء من الحماس. فالبنتين دولت حفظوا بيتين بدأوا يعني يرددوهم ويترنموا بهم في بيت عائشة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبقدر الله دخل أبو بكر. هذه ملابسات الحديث. فلما دخل صديق الأمة قال: أمزمور الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمزمور الشيطان في بيت النبي، برضو كلمة مزمور وغناء، مزمور يعني زمار، يعني الزمر البلد، يعني الطبل البلد. تعالوا تقولي بقى، وده من إشكال الكبير. علشان كده بقول لكم يا أخوانا، لازم تثقل نفسك بعلوم اللغة العربية، لازم، لأن يعني أصبحنا بدون مبالغة أصبحنا كالعجم عند قراءة العربية، كالعجم، لأن العربية القرآن نزل به. وكما تقدم معنا ونحن في مكان آخر شرحنا معكم سلسلة الغزو الفكري، وقلنا من أهداف أهل الضلالة وأعدائنا إن هم قتل اللغة العربية. ليه؟ لأن إذا قتلت اللغة العربية خلاص تراثك كله بالعربية، الآلة التي من خلالها تصل إلى تراثك وتستخدم ما فيه من ضرر وتستخرج ما فيه من جواهر، الآلة خربانة، كل حاجة تانية زي ما هي. طب ما عايزين نشوف الآلة، يلا ما انتش عارف، عمال تقول غنائي بدل أبوك، مزمار يبقى زمر البلد، خلاص ما انتش عارف حاجة، يبقى كده ضاعت المعالم وضاعت أحكام الشريعة. يبقى لازم نكون على دراية كافية بعلوم اللغة العربية، ولابد أن ندرس وتخصص لنفسك وقت كده تقرأ في النحو، تقرأ في البلاغة، تقرأ في كتب الأدب، حتى تعود لسانك على لغة العرب. أمزمور الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيد، وهذا عيدنا أهل الإسلام. تقول عائشة: فغمستهما فخرجتا. ده نص الحديث. طبعا وجه الاستشهاد بما في الحديث على مشروعية أو على إباحة الغناء واضح بعد هذا كلامين. قالوا بغناء تغني، تغني. والأمر الثاني: أمزمور الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أول رد في الحديث صحيح وصحيح. هنا قولهم تغنيان بغناء يوم بعاث، ما كان ممكن عائشة رضي الله عنها تقول وعندي جاريتان تغنيان بس وتسيبها مفتوحة، لكن بما حباها الله عز وجل من فقر ومن علم قذف في قلبها تزود كلمة بغناء يوم بعاث، شعر يثير الحماسة والنخوة والرجولة والحمية في قلوب الرجال، بس بتقول كلام شعر بغناء يوم بعاث، وحددت المناسبة اللي هو يوم بعاث الحروب اللي كانت بينهم. ثم ألقمت الحجر في كل متكلم ببدعة وليست بمغنيتين، يعني مش شغلتهم ولهم بتوع الكلام ده، ده كده قاعدين بقدر الله حفظوا بتين اتنين بدأوا يترنموا به. بعد ذلك دخل صديق الأمة وأنكر، ثم قال: أمزمور الشيطان، وسمعها النبي صلى الله عليه وسلم. المزمور يا أخوانا أو المزمار في اللغة هو الصوت الحسن، ده تعريفه، الصوت الحسن، يعني واحد صوته كويس نقول له أنت كده لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري رضي الله عن الصحابة أجمعين. يبقى إيه دخل ده في ده؟ علشان كده بنقول لابد أن تقف على تسمية الأشياء بأسمائها الحقيقية، لازم تقف عليه، لأن من ضمن شغل الخبثاء يأتي بالاسم ويضعه على غير مسمى، يأتي بلفظ الفائدة ويضعه على الرب، يأتي بلفظ الخلوة والخنا والفجور ويحط بداله الصداقة والزمان، دي شغلته، وده اللي فعله إبليس مع أبينا آدم: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ نفس الطريقة. يبقى لابد أن نراعي المسميات وحقيقتها. يبقى مزمور مزمار صوته حسن، يبقى كأن صديق الأمة رضي الله عنه لما دخل وسمع، سمع صوت حسن وصوت يعني طيب وعذب، فشبه أبو بكر هذا الصوت الحسن كأنه صوت الشيطان في صده عن سبيل الله عز وجل. أمزمور الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: دعهما يا أبا بكر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم سمع كلام أبي بكر، سمع بدليل أنه رد عليه، يبقى سمع مزمور الشيطان. وطبعا كما تعلمون إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلاما ولم يعقب برده ولم يرد عليه هذا إقرار. فتسمية صديق الأمة للصوت الحسن لأنه يشبه صوت الشيطان حق وإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. أقر بس كل الحكاية قال له دعهما، لأن فيه هنا استثناء وفي حالة معينة سنغض الطرف عن هذا الأمر، فإن لكل قوم عيد وهذا عيدنا أهل الإسلام. أمزمور الشيطان في بيت النبوة؟ فإن قال قائل كيف يستسيغ لأبي بكر أن يحتسب وينكر في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني إزاي أبو بكر يقول امشوا بطلوا ده حرام ولا يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم جالس؟ ما هو كل النبي صلى الله عليه وسلم جالس إقرار، فكيف ينكر أبو بكر على شيء أقره النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب وقع في بعض روايات الحديث أن أبا بكر لما دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تقول عائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندي مسدى ببردة. مسدى يعني نايم. فأبو بكر ظن النبي صلى الله عليه وسلم بالسامة، فمن أجل هذا تكلم وحاش لصديق الأمة وحاش للصحابة أن ينكروا شيئا وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم، هم أعلى كعبا من ذلك بكثير. وضحت يا إخواننا دي؟ طيب، هذا عيدنا أهل الإسلام. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم استثنى وقال دعهما يا أبا بكر، حتى شوف عائشة من أدبها العالي قالت فغمستهما فخرجوا، خلاص ما فيش داعي أن نطول ويمشوا وحده. لذلك العلماء الذين قالوا بجواز مثل هذه الأشياء، أشياء اللي هي كما رأت عائشة وكما حدثت، قالوا لكي يجوز هذا بيبقى عندنا حالتين اثنين، حالة العرس والأفراح وحالة الأعياد، غير ذلك لا يجوز البتة، ولا بد أن يكون الأمر كما قررته الشريعة بالأدلة، وهو ضرب الدف، وهذا مصرح به في الأدلة الشرعية، ولا بد أن يكون الدف من غير الجلاجل. والشاهد بقى والأهم أن يكون من نساء لنساء، فلم يرد قط ولو حتى في حديث لا تقم به حجة كان من شيم الرجال الغناء أو الضرب على الدف. ده يتنافى مع الرجولة، أبلغ يعني بغض النظر بقى عن الاعتقاد وعن الشرع وعن المل، رجل يغني ويضرب على دف؟ لا، ده مش هقول خوار المروءة ولا مردود الشهادة، لا ده أبعد من كده بكتير. وتقدم معنا ما قرره الشافعي أن الرجل إذا جمع قينة أي مغنية وليستمع إليها الناس فهو سفيه مردود الشهادة. ده اللي جمع، ده اللي غنى، ده ندور بقى نشوف الحكم تاني. يبقى كون أن الرجل أو الشاب يفعل هذه الفعلة هذا عياذا بالله تشبه وترك جبلته التي أكرمه الله عز وجل بها ولجأ إلى جبلة أخرى فهو ملعون. ملعون ده كلام، ده لو ضرب بالدف، لأن الضرب بالدف ده من شيء من لسان. أما أن الرجل يتغنى ويأتي بغناء اللي هو بيوت شعر وكلام موزون مقفى وكلام يثير الحماس ويثير النخوة ورجولة في موطن مناسب له، هذا لا بأس به مطلقا. لكن بقى قضية الضرب بالدف والكلام ده هذا باطل ولا يجوز مطلقا، ولم يجوزه أحد ممن يعتبر بقولهم ويعتد برأيهم. وعليه إخواني فيتضح لنا بجلاء لا شك فيه ولا مرية أن البدعة المقيتة الخبيثة المنكرة التي ظهرت وانتشرت وتنتشر وهي ما يسمى بالفرق الإسلامية لا يشك من عنده مسكة من عقل أنها ضلال. الإشكال بيجي منين بقى؟ ودي عاوزك تاخدوا بالكم منها قوي لأنها ساعات بتؤثر في القلب. إيه؟ أنت مثلا واحد دعاك لفرح فأنت رحت وبدأت أخوانا طب إيه رأيكم نطبق الهدي في النكاح؟ أنتوا هتعملوا إيه؟ هتعملوا كذا كذا كذا، يقول لك هات لي بديل، هات لي بديل، انا دلوقتي انت بتقول لي الحاجات دي حرام، احنا معاك حرام، عاوزين بقى البديل، عاوزين بديل الاسلام. اقوم عشان بديل الاسلام اجيب دوف واكتب عليه واسلاما بالقدس، هو ده البديل؟ ويبدا طبعا انت راجل وهداك الحميه والغير، اه لازم اجيب لك بديل. البديل ايه؟ الفرق الاسلاميه. اه هنا السواد بقى، هنا السواد. زي واحد بيتعامل بالرب، يا ابني ما تعملش حرام، يقول لك انا مش لاقي، اديني انت، وانا ملزم عنك وانا ملزم بيك. انا بقول لك مهمتي ومهمه كل داعيه وكل عالم يقول لك هذا حرام ابتعد عنه وهذا حلال استعن بالله واتيه. كن بقى انك انت تعجز، انا لست ملزم عنك حتى ياتيك. يبقى مساله ان احنا نجيب بديل، لا، من قال الكلام ده؟ احنا بنقول الهادي، هذا هو الهادي فاتبعه، مش كنا جبنا بديل. لان مساله البدائل لما استحدثه الغرب وصل الحال لحد اشتراكيه اسلاميه وراسماليه اسلاميه. ولك انا سمعت من بعضهم مواجهه في وش الجرح، قال لي انا ماركسي مسلم، والله في وش. ولسه من حوالي شهر تقريبا كنت جالس في جلسه التحقيق، فمعايا واحد من اللي بيقعدوا في الجلسات دول، قال لي اسمع يا شيخ، نعم، قال لي انا يساري مسلم. قلت له حاج ما تركبش خالص واحده بس، الاثنين ما ينفعوش مع بعض خالص، كده بنجمع بين الضدين وهذا محال عند العقلاء. قال لا انا يساري مسلم، خلاص اضيع وقتي معك. يبقى مساله البدائل فتحنا الباب على مصراعيه، وحتى نطفي على مصطلحات الغرب القبيحه، يعني هاله من التقديس وطنها لفظ اسلام، هذا كلام باطل ولا ينبغي ابدا. ولابد يا اخواننا معشر المسلمين الرافعي لرايه الاستقامه، لابد ان يكون لنا موقف، وموقف بالضوابط الشرعيه، يعني اقل شيء وليس بعده قليل من هم تحت ولايتك وفي حوزتك وتحت سلطانك، اياك ان تاتي بمثل هذه الطرهات. من بقى هم؟ من هم تحت ولايتك وتحت سلطانك وفي نفوذك. أما أختك وأبوك موجود مالكش كلام، يا أبتي هذا لا يحل، يا أختي ما ينفع، عشان ربنا يبارك لي. الكلام ده كله والله استجابوا هذا ذلك ما كنا نبغي، ردوا القول عليك معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ده يا أخوانا ده ألف به في هذه الأمور. لأن اللي بيحزنك بقى بعض الإخوة وبالذات الأخوات، هداهن الله عز وجل، يفوروا الدم اللي ما يفرش، وتلاقي الأخت ما شاء الله تشوفها تقول يعني توصمها بكل الوصفات الصحيحة الطيبة، وعند المحك عاوز أفرح. هو ده بقى الإشكال الكبير، عند المحك بقى والاختبار يا جاية الدرس وتسأل عادل وتسأل ابن الموافي وتسأل سعادة الرئيس وتسأل والكلام ده كله، والثوب الأبيض والثوب الأسود والكلام ده كله. طب عند المحك هو هنا الكلام بقى. وسوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار، يا أخي ما طلعش معزعت، واخد بالك؟ لا، في حاجات يا أخوان عاوز أقول لكم عليها. إيه هي؟ ساعات أمور شرعية إحنا عاوزين نظهرها، بقدر الله ما بتحصلش لك الله، واخد بالك؟ احنا عاوزين نظهرها في المره دي. اظهرها امتى؟ يعني بقول لك نريد ان نطبق الهدي في الجنائز. ابوك وامك ماتوا في ساعه واحده، واخد بالك؟ انت حزنت واشتد حزنك، طبق الهدي. يا عم ده انا المصيبه جلل. طب خلاص بعد ما يخلص وتعمل البدع هنعمل تمثيليه ثانيه ونجيب نعش ونحط فيه يعني دميه ابيك ودميه امك، نقول لك نعمل مجد ثاني؟ ما هو ده، نريد أن نطبق الشرع في مثل هذه المواقف. وهذا الموقف لا يتكرر، اتجوزت وعمرك ما تعود لها تاني، واخد بالك انت ازاي؟ طب هتطبق السنة انت وتطبق الهدي انت، وأختي المسلمة، الأخت اللي هي يعني ترتدي السواد وما شاء الله تشوفها يعني ايه تستحي من شكله ومن سمته، متى تطبقين هدي الإسلام في النكاح؟ إن لم تطبقيه في نكاحك تستني بناتك هيطلعوا زيك. يبقى لازم يكون لنا موقف في الأشياء دي بالذات، لأن الأشياء العجيبة تتناقش مع واحد يقول لك عم ده أول فرحتي، ده ابن الوحيد، أو مش عارف ده أول فرح في البيت. طبعا ده كله كلام أصلع لا يثبت أمام النقد، ولكن ده أردت أن أشير إلى هذه الجزئية، إن مواقف بتعتريك زي مثلا واحد اشتغل وتخرج وعاوز يشتغل، مفيش إلا الطريق ملتوي، والطريق اللي هيسلكه كل الجماعة العلماء قالوا يا ابن حرام كسر كل القواعد والقيود وعملها، بعد ما عملها ندم أهلا وترفد واشتغل تاني عمره ما هعملها، ما انتش مرفوض وضاعت عليك خلاص وسقطت. فعاوزك تاخد بالك كيف تعرض عليك وتسقط وتقع تتمنى أن تعود، هيهات هيهات تندم، والله لا بينك وبين ربك ما نقدرش نتدخل في ديت، رحمة الله عز وجل واسعة. وضحت يا اخوانا الجزئية ديت؟ يبقى إذن من جوز من أهل العلم سماع مثل هذا الصوت الحزن والضرب بالدف وضعوه بضوابط وشروط معينة، ودي شأنها شأن كل مباح أباحته لنا الشريعة بضوابط، ما هوش مفتوح لا بضوابط معينة، فإذا تخطينا هذه الضوابط وتجاوزنا الحدود طب هذا مخالف، هذه مخالفة. طيب لماذا حرم علينا ربنا عز وجل الغنى؟ ليه؟ طبعا ابتداء كده احنا ما نسألش عن العلم، سمعا وطاعة، لأن أنا عندي قناعة كافية وعندي اعتقاد ويقين أن الله عز وجل ما حرم علي إلا لأسعد في الدارين عشان أعيش محترم بس. ظهرت العلة خير وبركة، أخفاها عني ربي برضو خير وبركة، حسبي ما في قلبي من اعتقاد ويقين. لأن الله سبحانه وتعالى لما شرع شرع بكونه غني حكيم عليم خبير لا يخفى عليه شيء، فبيشرع مش عاوز حاجة سبحانه وتعالى، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فحرم ربنا عز وجل علينا الغناء لأمرين معتبرين، الأمر الأول لأن الغناء يصد عن ذكر الله عز وجل، الغناء يصد عن ذكر الله، ودي إخواننا يعني يعلمها من جربها، ده لو هو الدليل الشرعي أو الكلام ده مش يعني مش مؤثر في أمر، وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل، واستفزز بقوله عز وجل واستفزز من استطعت منهم بصوتك، هذا مسلك مسلك الشيطان، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركوا في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. بصوا بقى المحكة والاختبار، واختبر نفسك حتى تقف على حقيقة نفسك. لو قدر ربنا عز وجل وسمعت غناء، مش استمعت أو تسمعت لا سمعت، ووجدت أن القلب مستريح ويكاد يرقص ولولا الناس ضايح، في هذه الحالة بقى لسه بدر عليك أول كده، لسه فيه هنا دخل، لا بد أن تستعين بالله حتى تزيله. في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي وسنده صحيح من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وساءته معصيته فهو مؤمن، صرته طاعته عند وبعد الفعل، يعني عند الفعل مصروف وبعد الفعل مصروف، هو بيعمل طاعة، ومن ساءته معصيته عند وبعد. ودبرك من دي أولي، لأن بعض الناس يقول لك ومن صرته طاعته وساءته معصيته، أي بعد انتهاء من معصيته، كله بعد ما يعمل المعصية بيتمنى أن الأرض تنشق وتبلع، ويعض أنامل الأنامل الندم ويبهين عليه يعني يروح كله كده. وده بيسموه خوف مؤقت، وهذا مذموم، وهو الشعور بالندم وبالألم بعد الذنب والخطأ. وده من إبليس نفسه، ما هو عاوز يقرفك في كل حال، يزين لك المعصية، عصيت بعض المعصية يقول لك بقى تبغى أنت تعملها وأنت بتاع الكلام ده، يخليك عايش في جحيم في المعصية وقبل المعصية وبعد المعصية. يبقى من سرته طاعته عند الطاعة وبعد الطاعة، ولا يتنافى سرور المرء بالطاعة بشعوره بشيء من الألم. ده اللي يتنافى مع السرور، يعني اللي يصلي مثلا الترويح وبيصلي ورا الإمام، الإمام مثلا بيقول له في الإيه في الليلة 10 تجزي، هو قاعد بقى الغضاريف بحالها جات له وعمال يتألم من شدة ألم الغضاريف، لا يتنافى مع سرور الطاعة. الألم شيء وسرور الطاعة شيء تاني. ومن سأته معصيته برضو عند فعل المعصية إن لم يشعر بألم وبشيء من الضجر والضيق والقلق والاضطراب، ده مشكلة كبيرة. طبعا يا إخوانا ولسان حالي يقول اسمع، انت مالكش فيها يد، وتبدأ بقى تتغزل وتشبع رغبتك. هنا لازم بعد ما تنتهي من المعصية والسواء يقول لك اصحى يلا يا استاذ وصلنا عم الشيخ وتحسن، قف مع نفسك قبل فوات الأوان. معايا يا اخوان؟ يبقى ليس لازم نعترف الأول بما عندنا، نعترف نبدأ بقى نشوف يتعالج إزاي. فبقول لك أول سبب أو أول علة الله سبحانه وتعالى حرم علينا الغناء، وإن هو يصد عن ذكر الله عز وجل، وده واضح يا أخوان. شوف إقبالك على الطلب، أي طلب العلم سواء بالقراءة أو بالتلقي، إقبالك على مدرسة العلم، إقبالك على طاعة الله عز وجل، إقبالك على الذكر، على الذكر. يعني عاوزك برضو أخي الفاضل وانت ماشي جاي من الدرس ولا رايح الدرس، ماشي لوحدك، أنا بقول لك كلام مجرب وفعلناه ونفع، وانت ماشي أنا خارج من جمع التوحيد رايح بقى دمضيط ولا رايح كفر البيت ولا رايح أي بلد، وانت ماشي لوحدك فجأة كده اسأل نفسك أنا بعمل إيه دلوقتي، أنا ماشي طب لساني فين من ذكر الله عز وجل. دي كلها عوامل وبراهين وأدلة ساطعة تدل على أن القلب فيه دخل، فالحق قبل فوات الأوان، قبل فوات. لذلك لما تلاقي نفسك كده خارج أو ماشي ووجدت نفسك تلقائي بتذكر دعاء الخروج، وبعد ذلك لما استقام السير بدأت يلهث لسانه بذكر الله عز وجل، دي علامة مرضية، علامة مرضية، لسانك عمال يتكلم حتى انت ماشي مع آخرك الآخر قطع الكلام، وجدت لسانك عمال يتكلم ويذكر الله عز وجل. هي علامات وأمارات يا إخوان، من خلالها يتعرف العبد على ما في قلبه من ميل إلى السماع المحرم أو عدم الميل. لازم نقف على ذلك، وكما قلت وأكرر ولن أمل، من كان يراقب ويربي ويتابع ويلاحظ لم نعد لهم أسماء إلا في طيات الكتب أو تحت التراب، معاش خلاص. يعني كان واحد يبشرك ويتابعك ويفاجئك بالأسئلة، ده خلاص انتهى. فهند سعد هلك سعيد. يبقى الأمر الأول أنه يصد عن ذكر الله عز وجل. الأمر الثاني أنه يثير الشبهات ويثير الغرائز والشهوات الكامنة. هذا إخواننا مشاهد وملموس. لذلك لما الحطيئة نزل على رجل من العرب من البدو، نزل ضيفا وكان مع الحطيئة ابنته، فجلس الرجل بقى العربية هيضيف، فجلس الحطيئة وبنته جلست في مكان بعيد شوية حتى لا يراها أحد، وبدأ الأعرابي يغني. يغني يعني ده لابك زي الجنة أبدا، ده هو شوية شعر بس بدأ يقولهم إيه بترنم، بترنم كده وبطريقة معينة، يعلي صوته يوطي صوته إيه مش كده يعني. فقام الحطيئة وأخذ ابنته وانصرف قبل أن يأخذ حق الضيافة، ودية كانت عند العربي يقتل ولا تحذر. يعني واحد يجي له ويخرج من غير ما يأخذ وجبه، ده الموت عليك هو. فغضب العربي وقال كيف لا تقبل قرانا، ما تقبلش ضيافتنا ليه، وما الذي صدر منا حتى تخرج أنت وابنته؟ قال هذا الذي سمعت. قال له ماله؟ قال سيفسد علي ابنتي. والكلام ده أنا بقى بقوله لأخواتنا النساء، انتبهنا لهذا الأمر جدا. في حاجة تانية برضو عاوز أنبه عليها قبل ما انتقل من واجب علينا تجاه هذه المعصية، وهي كل أفلام الكرتون اللي في الكمبيوتر أو على الإنترنت والحاجات دي كلها مصحوبة بآلات موسيقية. لا مصحوب، ما هو عاوز يحط لك السم في قطرة عسل، وحتى عسل مرشوش ديرته حتى عيد، فيبدأ يدخلك الموسيقى في أفلام الكرتون. والسواد بقى يقول لك ده كرتون إسلام، قصة أصحاب الكهف، قصة مش عارف إيه، وتلاقي راجل كرتون ماشي رايح جاي والموسيقى شغالة اللي هي بيسموها إيه الصورة الخلفية، شغل الموسيقى ليش؟ معايا اخوانا؟ فلابد ان ننتبه لهذا الامر جدا. كرتون فيه موسيقى لا يحل لنا الاستماع اليه مطلقا، ويلغى، نكتم الصوت نتصرف. وخدوا بالكم دايما الصغير اذا قرع مسامعه مثل هذا صعب يتغير، صعب يتغير. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى هذا مسألة السماع تثير في النفس الشهوات وتثير فيها الغرائز الكاملة. فالحطيئة أساب الرجل وقال هذا الذي أسمعه منه سيفسد علي ابنتي، وتركه وانصرف. فكف الرجل عن الغناء فرجع الحطيئة إلى آخر ما حدث. آخر شيء قلنا في هذا المبحث، ما الذي يجب علينا تجاه هذه المعصية؟ على الافتراض أن كل من يستمع لا يشارك فيها لا بفعل ولا باستماع، ما الواجب علينا؟ لأن هذا منكر، ومن مقتضيات أو من لوازم الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين أن يكون لك موقف. والموقف في هذه المعصية يدور حول الحضور وعدم الحضور، والاشتغال بهذا الأمر وعدم الاشتغال به. فالاشتغال بهذا الأمر سفه، ترد به الشهادة وتنقض به المروءة. واحد يشتغل الشغلانة دي هذا سفع عياذا بالله. وباتفاق أهل العلم أن ما يأخذه من أعطيات نظير هذا العمل من أكل الأموال الناس بالباطل ومن الحرام ولا يجوز، هذا مقطوع به، ولا يصح توبة من فعل هذه الفعلة وهو يعلم بحرمتها إلا إذا تخلص من كل ما جمعه من مال. يعني أي واحد اشتغل في المهنة دي وجمع منها فلوس وهو يعلم بحرمته لا تصح توبته إلا برد بالتخلص من المال. تبي يوديه فين؟ يروح لفلان وفلان اللي كانوا يدعوه في الأفراح يرجع لهم الفلوس؟ الجواب لا، فلا يجمع لهم بين العوض والمعوض، ولكن عليه أن يتخلص بهذا المال في إنفاقه في أوجه البر المختلفة. ده الأمر الأول. الأمر الثاني قضية بقى الحضور والمشاركة. وهذا أخواني عمت به البلوى في الديار المصرية، عمت به البلوى كثير من الناس، وأصبح دوات خاصة في الأرياف فقير أو غني لا بد أن يفعل من المنكرات يتبارى مع الإيه مع الأمن بالذات في الأرياف، ويجيب بقى وكما تعلمون ولا يخفى عليه. الواجب الشرعي تجاه هذه الفعلة وليس بعده شيء إلا من الإيمان مثقال حبة من خردل، وهو الإنكار بالقلب الذي يستلزم مغادرة المكان. ما ينفعش تروح تحت أي مسمى إلا لو في حالة واحدة بس وديت مستبعدة. إيه رايح تعمل إيه؟ إن ولي الأمر عينك محتسب واخد الرجالة بتوعك ورايح تطربقها تظلمها على دماغه، ده من قبل ولي الأمر. في الحديث يقول لك روح وهتسمع شوية دربك على بعد مثلا 500 متر استحمل لحد ما تروح، لأن أنت ولي الأمر معينك وأنت المسؤول ووظيفتك وبتاخد مرتب محتسب ورجالة بتوعك معك. هو ده الوقت الحالة الوحيدة اللي يجوز لك أن تسمع إيه؟ تسمع فيها ما حرم الله عز وجل. أما تحت أي دعاوى ده أخويا ده أختي ده مش عارف إيه ده داعيني ده هيزعل مني، كل هذا كلام يا أخوانا كلام عفن لا يثبت أمام النقد العلمي، فلا يحل لك الحضور بحال من الأحوال. هنا يا أخوانا لا بد أن نفعل هذا الكلام، نفعله خاصة أخواتنا النساء، لك أخت مثلا وبينكم وبينها مودة ووصلة وصداقة وعملت الفرح بتاعها بهذا الشيء المنكر القبيح، لازم يكون لك وقفة معها، يعني ما تروحيش تزعل، والله خلاص رضا الله عز وجل فوق كل شيء ولا يدانيه شيء. كذلك أنت لابد أن يكون لك موقف حتى ولو كان الذي يفعل من أقرب الأقربين إليه. إن الإشكال بيني في الدخوية وبيا يزعل مش يزعل، كل هذا كلام يقبلنا لا يعول عليه وليس له سند ولا أصل. هنا بقى مش عاوز ما يسمونه بالحذلقة الفقهية، إيه يقول لك لا ده دلوقتي سماع الأغاني المحرم والمشاركة المحرمة بس أبويا هيغضب عليه. هنا بنرجح المصلحة على المفسدة، مش أنت ولا أنا اللي نعمل الكلام ده، يعني مسألة ترجيح المصلحة على المفسدة والضرورات تبيح المحاضرات مفعول، هم الذين يقرروا هذا وهم الذين يسددوا هذا، أما أنا وأنت ومن هم في نفس الطبقة أن له أن يفعل ذلك. وعلى كل فلا يحل لك الذهاب البتة مهما كانت القرابة ومهما كانت الصلة، فلا بد من وقفة حازمة حتى يظهر لكل عاص أنه منبوذ وأنه غريم، وعندها أعذرنا أنفسنا أمام الله عز وجل. يعني مش شرط إن هو بعض الناس يعني إن هم ثقافتهم على دون يقول لك طيب ما هو هيعمل هيعمل، رحت هيعمل ما رحتش هيعمل، القضية مش قضية إن هو يعمل ولا ما يعملش، قضية إن أنت وقفت الموقف الشرعي وأعذرت نفسك أمام الله عز وجل. قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى رب. أنا بعض النفس أمام الله حتى إن سئلت وسأسأل لماذا رأيت هذا ولم تفعل إيه اللي عملته، أما الجواب بتاعي حاضر. أما السلبية ويعني والحرص على مرضات الناس لا يقبل، لابد أن نفيق ولابد أن نظهر للمعوج أنه على أعوجاج، ولا بد من المفاصلة ولا بد من المباينة وعدم المشاركة بأي نوع من أنواع المشاركة. أيضا برضو من ضمن التفعيل لهذا الموقف، تفعيل أنت جرب بيعمل فرح خبرك وعمل بقى جاب كهربة البلد بحالك، إياك أن تسمح له أن يعلق شيئا على جدارك، إياك، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. إياك أن تخرج له كرسيا أو شربة ماء، إياك، لأن هذا أيضا من التعاون على الإثم والعدوان. لازم يكون لنا موقف وبالأدب، يقول لك والله ده بس خلي الواد بتاع الكهرباء يقطع يعلق فرع الكهرباء على البيت، قل له والله يا أخي أنا وقف لك عيني يشيل بس لو مش في الحرام واخد بالك، يبقى يعني تفعل ما تريد باسلوب مهذب. ده يا اخواننا اللي هي مصيد من مصايد الشيطان ذكره الامام ابن القيم في كتابه. ان شاء الله نتكلم في اللقاء الماضي عن الاسماء التي ذكرها الامام ابن القيم وتطلق على الغناء، ونكمل ان شاء الله بقيه مباحث هذا الكتاب المبارك. اسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا واياكم بما اقول، وان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. هنا بقول نرجو تقديم نصيحه للنساء، فكثير منهن يلبسن يوم العرس فاستقبل. ما احنا قلنا ده يوم فرح، ويعني مش هيقرر خلاص، انت ربطت مع الرجل ما فيش حد يسيب حد، هتكررها انت. يعني متى تظهري الاستقامة على الشريعة وتطبيق الهدي في هذا الموطن؟ لا بد من التنفيذ وسرعة الاستجابة. هل له يقول أن أحضر حفل زفاف أخي في عرسه بفرقة إسلامية أو غير إسلامية؟ قلنا طبعا لا يجوز بحال من الأحوال. ما هو سن الغلام الذي تحتجب منه النساء؟ هل هو البلوغ أقل من ذلك؟ الله عز وجل قال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، يعني الغلام الذي لا يعرف شيئا من أمور النساء، وفي الوقت الحاضر 3 سنين يكون عارف كل حاجة، واخد بالك انت ازاي؟ معروفه الحكايه، ولولا يعني الحياء، ولولا انه ينبغي التادب باداب الشريعه وليس بالفحش ولا التفحش، لا جبت لك امثله يعني تبحلق العينين وتفغر الفاء من هوله. فالعلم او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، فطبعا في الوقت الحاضر 3 سنين 4 سنين اكثر حاجه وفيها شك كبير. بعض إخواننا هنا يعني تقريبا أحد من أبنائه في شيء من الكرب ويطلب منا الدعاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنه الكرب وأن ييسر لنا وله أمور. يقول نرجو أن تقترح على القائمين بمجمع التوحيد أن يجعلوا يوما تدرس فيه علم العقيدة، فهي المادة الناقصة التي لا يتكلم فيها في المجمع. إن شاء الله سعادة الرئيس سمحت الشيخ حسن موجود، ولعله يسمح لك إن شاء الله سنقرر هذا الأمر ونأتي بمن يدرس العقيدة وهو أهلا لتدريس العقيدة. وادعو الله عز وجل أن ييسر لنا أمورا. نعم جزاك الله خير يا أخي، معلش أخوانا كده أخطأنا في حق الشيخ عمر، ما انتبهت والله يا أخوانا. طب معلش أقول يا أخوانا وفضلة الشيخ عمر يعني إن شاء الله لا نزكيه على الله، ولعل أخونا لا يحضر يعني. يقول هل يجوز الوضوء في دورة المياه؟ نعم يجوز. هل يجوز التحدث عن أهل البدع أن تعد غيبة لهم؟ أنت بتتحدث عن أهل البدع ليه؟ إن كان الكلام عن أهل البدع من باب تغيير المنكر ومن باب تحدث مع رجل وأنت تتوسل فيه أنه سيغير المنكر، خلاص هذا يجب عليك. أما بتحدث بقى يعني إيه بتضيع وقتك، هذا من الغيبة المحرمة ولا تجوز، والله تبارك وتعالى أعلم وأعلم. يقول أن أباه توفي وفرح أخته قريب، وعلم أنه سيكون فيه غناء وكانوا سيحضرون على القصاد، فاستطعت منع ذلك ولكن سيكون في غناء في بدل. كتر خيرك يعني كده اهو، قللت شويه شويه شويه وحول معهم تاني. اما ان اصروا فقد اعذرت نفسك امام الله، ولكن اياك ان تحضر. يقول القاء السلام على من يجلسون في عرس به اغاني، هل فيه اقرار؟ لا ليس فيه اقرار، ولكن يعني بتتوقف بقى يعني هل فعلا عدم القسم سيكون فيه زجر لهم وردع؟ إن كان فيه فلك أن تفعل وإلا فلا تفعل. هل يجوز للأمة أن تغني لرضيعها الأغاني سواء كانت قصائد إسلامية أو أغاني من أغاني متداولة؟ غير مصحوبة بآلات. إحنا قلنا أي كلام مصحوب بآلات ده محرم. بعد ذلك أي كلام غير مصحوب بآلات بننظر إلى مادة الكلام، فإن كان كلاما طيب فلا بأس به، وإن كان غير ذلك فهو محرم ولا يجوز. الحدة في شرع الله عز وجل إخواني في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه، وليس هناك مصدر للدعوة حدة في شرع الله، يعني مجمع التوحيد مش حجة في شرع الله ولا أي فضائيات حجة في شرع الله. الحجة في شرع الله كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أخونا هنا بيسأل هل يجوز اشتقاق المولى عز وجل من الصفات ومن الأفعال؟ الجواب لا يجوز، ومن قال بالاشتقاق هم أهل البدعة عياذا بالله عز وجل. فالأسماء توقفية على النص في كتاب الله عز وجل أو في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.